تقول هل يجوز لفظ النية في الاعتكاف؟ لا، ما اشترط التلفظ، لا، دائما التلفظ بالنية في العبادات بدعة. وما في الحج لبيك اللهم لبيك ليس إظهار النية وإنما إظهار النسك. يقول من نذر ولم يستطع الوفاء ماذا عليه؟ يبقى في ذمته حتى يوفي به، حتى يوفي به. رجل نذر أن يعتكف في المسجد الحرام في رمضان وحد رمضان، ولكن مع ظروف التأشيرات لم يسمح له في العام الذي نذر فيه ولم يستطع الحضور، فماذا عليه؟ متى يبقى في ذمته؟ متى ما تيسر له الاعتكاف يعتكف فيه، يوفي بنذره. يقول هل يجوز لولا الله وفلان؟ لا، لو قال شخص لولا الله ثم فلان ما في بأس، لكن يجعل فلان شريكا مع الله في التدبير؟ لا. بعض الناس يخرج المدينة إلى مكة لا يلمس الحرام، لكن إلى بعض المساجد اللي اعتكفوا فيها، لهذا يدخل لشد الرحال غير المساجد المشروعة؟ مثل ما قال المسألة، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. كون الشخص يذهب ويقصد مسجد معينا يعتكف فيه، لا، ما تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. تقول هل لزوم المرأة في بيته أفضل من الاعتكاف؟ إذا لم يكن في اعتكافها فتنة فنساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا. إذا كان في مؤخرة المسجد لهن، مكان مخصص لهن، ولا تضيع من تعول من زوجها أو أولادها أو بناتها، فالأفضل لها أن تعتكف. يقول هل يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه تقام في الجمعة؟ لا، ما يشترط، مثل ما قال مصنف، فقط الذي تقام فيه صلاة الجماعة. فإذا وافق اعتكاف وإذا وافق اعتكافه وقت الجمعة فإنه يخرج ويصلي ثم يعود. تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قبل الوحي على أي صفة؟ يقول على أي من على الفطرة، على ملة إبراهيم كان يتحنث لله عز وجل، لكن بعد أن أرسل ما أتى الغار ولا عاد مرة أخرى، ولا مثل ما ذكر شيخ الإسلام لا هو ولا جبل النور. قل ما هو أقل مدة الاعتكاف؟ مثل ما أخبره، ولو ساعة. أقول هل النية بالاعتكاف عند كل دخول المسجد جائز؟ ما في بس، لو نشخص اعتكاف بين المغرب والعشاء إذا دخل. نعم. يقول المسجد الأقصى كم الصلاة وضع فيه؟ مثل ما قال المسلم، المسجد الأقصى عن 500 صلاة، والمسجد المدينة عن 1000 صلاة، والمسجد الحرام عن 100,000 صلاة. يقول ماذا عن الذهاب لحضور دورات علمية في بعض المساجد خارج المدينة، هل يجوز أم لا؟ الحديث أسفد الحديث في المساجد. الضابط فيها، الضابط في شد الرحل هو المكان الثابت، فإذا كان من أجل المكان الثابت ما يجوز. كيف؟ لو مثلا أن تريد أن تسافر إلى جدة من أجل دورات علمية في ذاك المسجد، نقول يجوز. لماذا يجوز؟ نقول لأنه لو نقلت إلى الدمام، لأنه يمكن أن تنقل إلى الدمام، فيجوز أن تسافر للدمام. فإذا كان يجوز عقلا نقلها وتحركها فيجوز في شد الرحل. يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام، مثل بصلة الرحم والتجارة. مثلا لو كان عمك في مكة، اترك مواضع، لو كان عمك في الطائف مثلا وقلت أين ستذهب؟ قل أريد أن أشد رحلي وأسافر إلى عمي من أجل صلة الرحم، فهل يجوز؟ نقول يجوز. طيب إذا قال لك أنه سلم قل أشد رحلي ثلاث مساجد، نقول نعم ثلاث مساجد لبقع ثابتة ما تتحرك، لكن رحمي هذا عمي لو كان في الطائف أزوره لأنه في الطائف، لو كان في أبها أذهب لأبها لأنه في أبها، لو كان في الدمام أذهب لأنه في الدمام. فما ذهبت من أجل بقعة، ذهبت لهذا الشخص، وهذا الشخص متحرك. فالشخص المتحرك إذا كان بقعة غير ثابت يجوز شد الرحل له. يعني لو كان شخص يريد أن يسافر إلى الشام من أجل التجارة نقول يجوز. إذا قل لماذا؟ لأن ليست ثابتة هناك. فلو كانت التجارة في اليمن تنقل في السافر، إذا كانت في الشرق تنقل يسافر، وهكذا. واضح لكم؟ لكن لو كان قال شخص أنا أريد أن أزور الجبل المعين مثل جبل نور وغار حراء نقول ما يجوز. إذا قل نقول هذا مشد الرحل. طيب يقول لماذا جست في الدورات مثلا وفي صلة الرحمة تجارة؟ نقول جبل ثابت ما يمكن نقله إلى أبها إلى الدمام إلى غيره، فإذا كان ثابت هنا التحريم. فمثل المسجد الذي في جدة ثابت تمام، فأنت تذهب تعتكف فيه من أجل المسجد نقول ما يجوز، لكن تذهب إلى جدة من أجل الدورة في ذاك المسجد ما في بأس، لأنك ذهبت للعلم. فمن سافر للعلم ما نقول شد الرحل. لذلك الشيخ الإسلام مثل بالعلم وصلة الرحم والتجارة. يقول هل يتفضل الاعتكاف بتفاضل المساجد كالثلاث ثم مسجد تقام في الجمعة ثم مسجد عتيق؟ نعم، كلما فضل المكان تفضل بإذن الله تلك العبادة. نقول ما حكم تخصيص اعتكاف يوم الخميس؟ لا، اللي بمفرده كل خميس من التنصيص عليه لا. يقول هل يجوز اعتكاف في غرفة تبع المسجد علما أن هذه الغرفة داخل حدود المسجد داخل أسوار المسجد؟ إذا كان داخل السور فإنه تعتبر المسجد فلا تدخلها مثلا الحائض، ولا يجوز أن تقضى فيه الحاجة ونحو ذلك. يقول كذلك هل يجوز اعتكاف في مصلى النساء نفسه إذا كان منفصل وبعيد؟ فلا يكون الحكم المسجد. قلنا حدود الاعتكاف حتى لا يتجاوز المسلم ذلك ما كان في مسجد، المسجد المحاط بالأسوار، لذلك شوف نقول بالأسوار، لذلك في حاشية الروض قيدة قال المسجد وهو المحاط بالسور، خارج السور لا يعتبر المسجد. لو شخص قال أريد أن أعتكف في الساحة نقول هذا خارج المسجد، داخل السور أي مسجد يعتبر منه. يقول هل يجوز شد الرحل والسفر من أجل السياحة والتنزه والترويح عن النفس بشرط أنه ما يكون في بلد غير مسلم ولا يكون فيه مفسدة في السفر مثل في تبرج ونحو ذلك؟ فإذا كان في سفر مباح سواء المكان أو المقصد اللي هو التنزه مثلا فما في بأس. يقول هل تجوز صلاة الجماعة في المنزل وعدم الذهاب للمسجد وهو دليل على وجوب الصلاة في المسجد دون الجماعة؟ يجوز، يعني يجب أن تؤدى الصلاة في جماعة. الحديث كثيرة وآيات كثيرة، الله يقول وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وفي صحيح البخاري ومسلم أهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة، قالوا لما فيها من النساء والذرية، ولكن حرق البيوت. والله عز وجل أوجب الصلاة في حال الخوف من باب أولى أن يكون في حال الأمن. ولما أتى رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الترخص أن يصلي في بيته ما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك شيخ الإسلام يرى أن من شروط صحة الصلاة أن تؤدى جماعة، فلو أديت غير جماعة يرى أنها باطلة الصلاة. يقول هل يجوز الاعتكاف بشكل جماعي أم الأفضل الانفراد؟ ما يصلح به قلبك افعل. فإذا كان ترى أنك قريب من الله إذا كنت مفردك في مسجد تدعو الله تتبتل وشد الإخلاص افعل. إذا كنت ترى أن الجماعة يعينونك على الطاعة وتلاوة القرآن ونحو ذلك فهو أفضل بحسب حال المرء. هل يجوز الاعتكاف في مسجد في عالم يدرس مع العلم أني سوف أسافر له؟ إذا ما كنت سافرت من أجل المسجد ما في بأس، يعني سافرت من أجل العلم ما في بأس. نعم.